الدرس السادس عشر. الأب: أتريدون شيئا من السوق يا أبنائي؟ أنا الآن أذهب إلى المسجد وسأذهب إلى السوق بعد الصلاة. الأبناء: نعم، نريد أشياء كثيرة. الأب: ماذا تريد يا عمر؟ عمر: أريد قلما. الأب: أما عندك قلم؟ عمر: بلى، عندي قلم أزرق، أريد قلما أحمر. الأب: ماذا تريد أنت يا عمر؟ عمر: أريد دفترا. الأب: أما اشتريت لك دفترا في الأسبوع الماضي؟ عمر: بلى، ولكن ذاك الدفتر ورقه غير مسطر، أريد دفترا ذا ورق مسطر. الأب: ماذا تريد أنت يا هشام؟ هشام: أنا ما أريد شيئا الآن. الأب: أين أخوك الحسين؟ هشام: هو في الحمام. الأب: ماذا يريده؟ هشام: هو يريد حلاوة. الأب: ماذا تردن يا بنات؟ عائشة: يا أبت، أنت اشتريت لي ملفا قبل أسبوع، أريد الآن ملفا آخر. الأب: ماذا تريدين أنت يا حفصة؟ حفصة: أريد حقيبة. الأب: أما عندك حقيبة؟ حفصة: بلى، عندي حقيبة حمراء، أريد حقيبة أخرى سوداء. الأب: ماذا تريدين يا سعاد؟ سعاد: عندي مسطرة صغيرة، أريد أخرى كبيرة. الأب: وماذا تريدين أنت يا ليلى؟ ليلى: أريد مصحفا ذا حرف كبير. الأب: أما تريدين شيئا يا سلمى؟ سلمى: بلى، أريد معجبا إنكليزيا وآخر فرنسيا. الأب: أما تريد أمك شيئا؟ سلمى: ما أدري، أسألها؟ الأب: نعم، اسأليها. سلمى تخرج ثم تدخل بعد قليل، هي تقول إنها تريد 3 أمتار من هذا القماش. خذ هذا النموذج يا أبت. الأب: سأشتري لكم ما تريدون إن شاء الله.